تفسير الآية 11 من سورة الضحى يقول تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي واذكر دائما وتحدث وأخبر بنعم الله عليك وعلى الخلق جميعا والتي لا تحصى، النعم النفسية وأعظمها التواصل مع الله والقرآن والعمل بأخلاق الإسلام، والنعم المادية من أرزاق متنوعة بينك وبين نفسك ومع من حولك بشكرها وإشاعتها وإظهار آثارها بدون فخر، بدون فخر أو تعال على الآخرين، وبغير إيذاء لهم بأنك تملك ما لا يملكون، فهم أيضا عندهم ما ليس عندك، وبدون طلب سمعة ومدح وما شابه ذلك من سوء يضر ويتعس ولا ينفع ويسعد في الدارين. فإن الحديث بالنعم يذكر بشكرها، وهو صورة عملية من صور الشكر، إضافة إلى استخدامها في كل خير بلا أي شر، وهذا يحبه الله ويزيد بسببه هذا الشاكر المتحدث بنعمه المحسن في استخدامها من كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، كما وعد ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، كما أن الحديث عنها يذكر بالله تعالى المنعم وينشر الخير والتفاؤل بانتظار كل خير بين الناس، ويزيدهم حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقهم الكريم، وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في دنياهم وأخراهم، فيسعد الجميع بذلك فيهما.